الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الجنة بأنها قصر مشيد، يعني فيها قصور عالية مرتفعة في الهواء. وقد صح في الحديث أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة طولها 60 ميلا.